إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الأحبة الكرام المستمعين والمتابعين لإذاعة شبكة المنارة العلمية ضمن هذا اللقاء المبارك مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد هشام طاهري حفظه الله تعالى ونفع الله به، إمامي وخطيب مسجد عائشة المحري بدولة الكويت الشقيقة حرسها الله، وذلك في التعليق على رسالة الهدية السمينة فيما يحفظ به المرء دينه لفضيلة الشيخ العلامة القاضي عبد الله بن سليمان الحميد رحمه الله تعالى وغفر الله له، ضمن فعاليات دورة الحافظ أبي محمد عبد الله الأصيلي العلمية السابعة، وتاريخ اليوم والأحد التاسع والعشرون من شهر ربيع الأول عام 42 نسأل الله جل وعلا لشيخنا التوفيق والسداد وأن يجري الله سبحانه وتعالى الحق على لسانه. تفضلوا شيخنا، بارك الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين، وبعد، فشكر الله للإخوة في هذه المنارة المباركة في استضافتهم لي، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل ذلك في موازين حسناتهم. وهذه الرسالة التي بين أيدينا وهي الهدية الثمينة فيما يحفظ المرء به دينه، هذه الرسالة التي هي لشيخ مشايخنا الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله تعالى، هذا العلامة الفهامة الذي كان يحفظ شتى العلوم، وكان متفننا رحمه الله تبارك وتعالى رحمة واسعة، وكان عظيم العلم رحمه الله تبارك وتعالى، وكان عظيم الغيرة على دين الإسلام. ومن ضمن ما يدل على غيرته هذه الرسالة التي بين أيدينا، والتي فيها يذكر الشيخ رحمه الله تعالى كيفية الحفاظ، أن يحفظ المسلم على دينه ووجوب ذلك ووسائل ذلك. فنبدأ على بركة الله تبارك وتعالى في مع هذه الرسالة المباركة، ونسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم أذانا سامعة، أذانا واعية، وقلوبا واعية، وأعينا مبصرة، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. نعم، تفضل أبا عبد الودود قراءة هذا المثل، بارك الله فيكم. بسم الله والحمد لله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والدينا وللسامعين. آمين آمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله القائل: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، والصلاة والسلام على نبيه المجاهد للمنافقين والمشركين الحق البتار، وعلى آله وأصحابه المهاجرين منهم الأنصار الذين نعتهم الله بأنهم رحماء بينهم أشداء على الكفار، وعلى من اتبعهم بإحسان ومن على هذا الدين يغار. أما بعد، فاعلموا رحمني الله وإياكم أن أكثر الناس في هذا الزمان نبذوا كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وراءهم ظهريا، وزهدوا فيما فيهما من العلم النافع والعمل به، حتى صار الإسلام في هذا الوقت إلى ما إليه صار، وذلك بالخلق لأمر الدنيا وإصلاحها ولو بفساد الدين وذهابه. الشيخ رحمه الله تعالى يقول إن هذا الزمان وجد أناس نبذوا كتاب الله وسنة نبيه وراءهم ظهرية، وهو يتكلم عن زمان كان فيه أئمة وعلماء مثل أمثال الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ مفتي الديار السعودية والشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى والشيخ السعدي رحمه الله ونحوهم، فإن الشيخ عبد الله بن حميد قد عاصر هؤلاء العلماء الأئمة، ومع هذا يشتكي الحال الذي كان عليه من نبذ كتاب الله وسنة نبيه، وذلك بجعل الكتاب تلاوة والسنة رواية وعدم العمل بهما. ونسأل الله عز وجل أن يرحمنا برحمته. كيف الحال بنا نحن اليوم؟ وقد أصبح الناس اليوم منشغلين بأشياء وأشياء عن كتاب الله تبارك وتعالى، سموا هذه الأشياء بوسائل التواصل والإنترنت وغيرها، وهم انشغلوا عن كتاب الله عز وجل تلاوة وعملا، وعن سنة النبي صلى الله عليه وسلم رواية ودراية. وهذا يجعلنا أيها الإخوة لا سيما طلاب وطالبات العلم، يجعلنا نحرص على كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم تعلما وتعليما. نعم. ونسوا دينهم الصحيح المقرر بكتاب الله وعلى لسان نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، فعميت البصائر واستحكمت غربة الدين وعمت الفتن وانتشرت حتى اجتمع الصالح بالفاسد والفاسق بالعادل واختلط الحابل بالنابل وخالط المسلمون الكفار والمشركين والرافضة والملحدين. وكانوا عندهم خدامة ولهم مالا، ومنهم متعلمين في التجارة وسائر المعاملات المعاملين في شركاتهم مشتركين وبمجالسهم مستأنسين ولطعامهم وشرابهم آكلين شاربين ولهم مؤانسين. وحصل بهذا الاختلاط فساد الاعتقاد وفساد الأخلاق، وظهر الإلحاد والتكذيب في تعاليم الدين، وانتشر هذا الداء إلى المقيمين بأوطانهم من بادية وحاضرة في تلقي أولادهم وأقربائهم المتلبسين بالمشركين الموالين لهم بإكرامهم وتحسين أعمالهم والذب عنهم. يعني هذه التوطئة لبيان خطورة مجالسة ومؤانسة الكفار بدون علم لمجرد الرقي الدنيوي كما يسمون، أو لمجرد الانبهار بالحضارة الغربية أو الشرقية. ومع الأسف الشديد أن ما ذكره الشيخ هو واقع اليوم بل وأشد، فإذا كان الناس في زمان الشيخ منبهرين بالحضارة الغربية فإن اليوم نشتكي بانبهار بعض الناس حتى بالحضارات الشرقية الصينية والكورية وغيرها، وأصبح من المنتسبين إلى الإسلام الذين ذهبوا ودرسوا هناك أو ذهبوا وتاجروا هناك بدل أن يذهبوا ومعهم الدين، ذهبوا فارغين ورجعوا حاملين لأفكار أولئك الناس من أهل الغرب أو من أهل الصين أو من أهل كوريا وغيرهم ونحوهم. نسأل الله عز وجل أن يردنا إلى ديننا ردا جميلا. نعم. والحامل على هذا للجميع الجهل بدين الإسلام ومحبة الدنيا والافتتان بها وتقديمها على ما يرضي الله، ونسوا أن الرزق والأجل قرينان، فما دام الأجل باقيا فالرزق جاريا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وفي حديث إذا عظمت أمة الدنيا نزعت منها هيبة الإسلام، وإذا تركت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حرمت بركة الوحي، وإذا تثابت سقطت من عين الله. وقال صلى الله عليه وسلم صلاح أول هذه الأمة بالزهد واليقين وهلك آخرها بالبخل والأمل. وقال يأتين على الناس زمان لا يبالي المرء ما أخذ من الحلال أم من الحرام، رواه البخاري. هذا الحديث الأخير رواه البخاري: لا يبالي المرء ما أخذ من الحلال أم من الحرام. أما الأثرين الأولين الذين ذكرهما الشيخ ففي أسانيدهما مقال، لكن معناه ما صحيح، فإن أعظم الدوافع التي تدفع الناس إلى الانبهار بالغرب أمران: أولهما الجهل بدين الإسلام الحق، ثانيهما حب الدنيا. وحب الدنيا كما قال الحسن البصري رحمه الله: حب الدنيا رأس كل خطيئة. وحب إذا كان الخمر أم الخبائث فحب الدنيا رأس الخبائث. نعم. أوحى الله إلى داود عليه السلام: يا داود حذر وأنذر أصحابك أكل الشهوات، فإن القلوب المتعلقة بشهوات الدنيا عقولها عني محجوبة، وإن أهون ما أصنع بالعبد من عبيدي إذا آثر شهوة من شهواته. الله يقول: فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب، من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. والآيات والأحاديث في ذم الدنيا والمشتغلين بها أكثر من أن تحفر وأشهر من أن تذكر، ومع هذا فقد تحكم حبها في القلوب وحصل بسببها ما يصف علام الغيوب. ولهذا كان من أئمتنا كابن المبارك والإمام أحمد ونحوهم لما رأوا إقبال بعض الناس على الدنيا ألفوا مؤلفات بعنوان الزهد، بعنوان الزهد. وينبغي على المسلم أن يجعل الدنيا في يده لا في قلبه، ومتى ما صارت الدنيا في قلب الإنسان فإنه يصبح من أهل الدنيا عياذا بالرحمن. نعم. أيها المسلمون، الدنيا لا تدوم نعمتها ولا يستمر خيرها، بل هي مجموع الآفات ومستودع المصائب، لا يركن إليها إلا مغرور ولا ينخدع بها إلا مكتوم. أما المؤمن الحقيقي فهي مطيته إلى الآخرة، إن أتته سراء شكر الله عليها، وإن أصابته ضراء صبر لها، يأمر بالمعروف ويسارع إليه، وينهى عن المنكر ولا يقربه، لا يداهن العصاة والفاسقين، ولا يجامل الرؤساء والأعيان بما يسخط الله. نعم. عباد الله، ليست المصيبة أن يصاب الإنسان بنفسه أو ماله أو ولده، وإنما المصيبة العظيمة والكسر الذي لا ينجبر أن يصاب الإنسان بدينه فيحل الشك محل اليقين، فيرى الباطل حقا والحق باطلا والمعروف منكرا والمنكر معروفا. هذه المسألة مهمة، وهي متى يرى الإنسان الباطل حقا والحق باطلا؟ يرى ذلك بأسباب عديدة، منها ما نبه عليها الشيخ بهذه التوطئة، وهي الجهل وحب الدنيا، وثالثها وهي لطلاب العلم وطالبات العلم أن يعرفوا الحق ثم يسكتوا عنه وعن بيانه، ويعرفوا الباطل ثم يسكتوا عنه وعن إنكاره، فحينئذ ينتقل الإنسان ويصل إلى مرتبة عياذا بالله يرى الباطل حقا والحق باطلا. نعم. أيها المسلمون، لا يفتننكم الذين كفروا عن دينكم بعرض من الدنيا فتصبحوا خاسرين. الله الله في حفظ دينكم والعمل بتعاليمه، فإنه من يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. أيها المسلمون، ليس الإسلام مقصورا على الصلاة والزكاة والصوم والحج، ولكنه ذلك والكف عن محارم الله ومحبة أولياء الله ومعاداة أعداء الله والبعد عنهم وإنكار ما هم عليه وعدم مخالطتهم وترك مشابهتهم وتقليدهم إلى غير ذلك من حقوق الإسلام وشروطه ولوازمه. نعم. ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، ولكن ما وقر في القلوب وصدقته الأعمال. أكثر الناس يقولون آمنا بالله وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض بحب الشهوات وأكل الحرام. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم، لكنهم عن الحق معرضون، ولأهله معادون مبغضون ولأعداء الله محبون موالون. هذه مسألة مهمة، وهي أنه ينبغي على الإنسان أن يفتش عن قلبه، فلا ينخدع بمجرد صلاته وصومه وذكره وتلاوته، ينظر إلى العبادات القلبية كما ينظر إلى العبادات العملية. كيف يجتهد الإنسان في إحسان الوضوء والصلاة؟ فعليه أن يجتهد في إصلاح قلبه، الحب في الله، البغض في الله، الإعطاء لله، المنع لله، محبة أولياء الله، بغض أعداء الله، محبة المؤمنين، بغض الكافرين. وهذا البغض هو البغض الديني، ولا يعني هذا النفي المحبة الطبيعية أو المحبة التي تكون بسبب من الأسباب الطبيعية. فإذا لا بد للإنسان يفتش قلبه كما يفتش عباداته القولية والعملية. نعم. والحقيقة أن من خالف أمر القرآن ونهيه لم يؤمن به شاء أم أبى، ومن لم يتبع شريعة محمد صلى الله عليه وسلم لم يصدقه شاء أم أبى. لا تقبل دعوة بلا حقيقة ولا قول بلا عمل. قول الشيخ هنا مجمل يحتاج إلى تفصيل، وتفصيله أن من خالف أمر القرآن ونهيه، هذا المخالف على درجتين، منهم من يخالف شهوة ويقبل ذلك إقرارا، فهذا هو الفاسق، هذا هو الفاسق، فإيمانه ناقص، إذن لم يؤمن به أي الإيمان التام. ومنهم من لم يقبل أمر الله ورسوله في القرآن وخالف ما في القرآن من الأمر أو النهي، لأنه لا يقر بذلك، فيشرب الخمر ويقول الخمر حلال، ويترك الصلاة ويقول لا يوجد شيء اسمه الصلاة، إنما المقصود الدعاء، فهذا انتفى عنه الإيمان بالكلية. نعم. والمصيبة العظيمة أن حرمات الله قد انتهكت، الفسوق قد انتشر بين المسلمين، ويحاول إخوان الشياطين أن يقضوا على بقية الدين، ولا أحد ينكر أو يغار أو يحزن لما يرى ويسمع من الأشرار وينتحب على موت السنن وظهور البدع، ولا شك أن هذا علامة موت القلوب. نعم. رحم الله ابن عقيل حيث يقول في زمانه: من عجيب ما نقل في أحوال الناس كثرة ما ناحوا على خراب الديار وموت الأقارب والأسلاف والتحسر على الأرزاق وذم الزمن وأهله وذكر نكد العيش فيه، وقد رأوا من انهدام الإسلام وتشعب الأديان وموت السنن وظهور البدع وارتكاب المعاصي وتقضى الأعمار في الفارغ الذي لا يجدي والقبيح الذي يوبق ويؤذي. وتقضي الأعمار في الفارغ الذي لا يجدي والقبيح الذي يوبق ويؤذي. نعم. صلى الله عليكم. وتقضي الأعمار في الفارغ الذي لا يجدي والقبيح الذي يوبق ويؤذي، فلا أجد منهم من ناحى على دينه ولا بكى على ما فرط من عمره ولا أسى على فائت دهره، وما أرى لذلك سببا إلا قلة مبالاتهم بالأديان وعظم الدنيا في عيونهم، ضد ما كان عليه السلف الصالح يرضون بالبلاغ من الدنيا وينوحون على الدين. هذا هو الواقع، ما ذكره العلامة ابن عقيل رحمه الله هو الواقع مع الأسف الشديد. اليوم لو أن بعض الناس، يعني بعض التجار، أعطوا اعطيات للناس لمدحه الناس لاعطياته ولا يبالون به صلى ولا ما صلى، لكن لو أنه كان مصليا لكن ما كان يعطي من الاعطيات إلا الفرض لذموه. هذا واقع الناس في التعامل، وهكذا في أحوالهم مع القدر، فإنهم يتضجرون من الأقدار إذا ما رأوا خراب الديار أو موت الأقارب وتحسر والتقلل في الأرزاق، تجد منهم الولولة والذم وإلى آخره، لكن لا تجد أن أحدهم يحرك ساكنا إذا ما نقص الدين أو ظهرت البدع أو تركت السنة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إلا من رحم ربي وقليل ما هم. نعم. وقال ابن القيم رحمه الله: لما أعرض الناس عن تحكيم الكتاب والسنة والمحاكمة إليهما واعتقدوا عدم الاكتفاء بهما وعدلوا إلى الآراء والقياس والاستحسان وأقوال الشيوخ، عرض لهم عند ذلك فساد في فطرهم وظلمة في قلوبهم وكدر في أفهامهم ومحق في عقولهم، عمتهم هذه الأمور وغلبت عليهم حتى ربى فيها الصغير وهرم عليها الكبير فلم يروها منكرا. فجاءتهم دولة أخرى أقامت فيها البدع مكان السنن، والنفس مكان العقل، والهوى مقام الرشد، والضلال مقام الهدى، والمنكر مقام المعروف، والجهل مقام العلم، والرياء مقام الإخلاص، والباطل مقام الحق، والكذب مقام الصدق، والمداهنة مقام النصيحة، والظلم مقام العدل. وصارت الدولة والغلبة لهذه الأمور، وأهلها هم المشار إليه، وكانت قبل ذلك لأضدادها، وكان أهلها هم المشار إليه، إلى أن قال رحمه الله: شعرت الأرض وأظلمت السماء، وظهر الفساد في البر والبحر من ظلم الفجرة، وذهبت البركات، وقلت الخيرات، وهزلت الوحوش، وتكدرت الحياة من فسق الظلمة، وبكى ضوء النهار وظلمة الليل من الأعمال الخبيثة والأفعال الفظيعة، وشكى الكرام الكاتبون المعقبات إلى ربهم من كثرة الفواحش وظلمة المنكرات والقبائح. وهذا والله منذر بسير عذاب قد انعقد غمامه، ومؤذن بليل بلاء قد اتلهم ظلامه. فاعزلوا عن طريق هذا السبيل بتوبة نصوح ما دامت التوبة ممكنة وبابها مفتوح، وكأنكم بالباب وقد أغلق وبالجناب وقد علق، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. نعم. وقال رحمه الله: علماء السوء جلسوا على باب الجنة يدعون إليها الناس بأقوالهم، ويدعونهم إلى النار بأفعالهم، فكلما قالوا للناس هلموا قالت أفعالهم لا تسمع منهم، فهم في الصورة أدلة وفي الحقيقة فقاه طريق. الله المستعان، الله المستعان. والله كلام ابن القيم يعني عجيب، ويكاد ينطبق على أكثر من ينتسب إلى الدين من طلاب الدنيا. تجد أحدهم ينتسب إلى الدين وهو من أحرص الناس على الدنيا، وهذا تالله لا يجتمعان طلب الدنيا وطلب الدين. كما قال الإمام شعبة: من أراد أن ينظر إلى المفاليس فلينظر إلى أهل الحديث. نعم. فكيف لو رأى ابن القيم رحمه الله هذا الزمان الذي انهدم فيه جانب الحق، وترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في غالب الناس، واختلط الخبيث بالطيب، وظهر الفاسد، وتكلم بملء شدقيه بلا خفية، وسكت المحق، فإن تكلم فبينه وبين نفسه، وانعكست الأمور وتغيرت الأحوال، وكثر العلم وقل العمل، وتعلم العلم للدنيا وتعلم العلم للدنيا، واتصف غالب أهله بالعقائد الفاسدة والأعمال الخبيثة، إلحاد مزدقة واستهزاء بالسكن وأهلها، وخلاعة وفجور وزنا، ولواط وشرب مسكرات، وترك للصلوات، ومروق من الدين والأداب العربية بكل الكلمة، لا خوف من الله ولا حياء من خلقه، همهم القيل والقال، والعكوف على آلات اللهو والشهوات المحرمة، وأكل أموال الناس بالباطل، والربا، وأنواع الحيل المحرمة، والتفاخر في المآكل والملابس، والمباهاة في البنيان والأثاث، وصار الحب للدنيا والبغض لها، والموالاة فيها والمعاداة عليها. الله المستعان. هذا هو حال أهل الدنيا، نسأل الله السلامة والعافية. أصبح الناس أفرادا وكذلك جماعات مؤسسات ودول، صار فخرهم وعزهم على الدنيا، يتسابقون إلى الرقي فيها، ولا أحد منهم سواء كان من حيث الفرد أو الجماعات من نجده يتسابق إلى الخيرات إلا ما رحم الله عز وجل. ومع الأسف الشديد أن بعضهم ربما يجد بغيته عند علماء السوء، فيفتيه ببعض المنكرات، ويجوز له بعض المحرمات، فهذا يجيز الربا ويسميه ربا يسيرة، وهذا يجيز بيع الخمر ويسميه بيعا لمصلح، وهذا يجيز الميسر ويسميه المصلحة، وهكذا هذا يجيز السياسة بخلاف الدين ويسميه سياسة، وهكذا نسأل الله العفو والعافية باسم الاستحسان وباسم المصالح المرسلة وباسم غيروا معالم الدين حتى صار القرآن والسنة فقط للتلاوة لا للعلم والعمل والعظة والعبرة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لكن هذا كل فهم كما قال كعب الأحبار: والله إني لأجد المنافقين في كتاب الله عز وجل شر من قد أي تراكين الصلوات لعابين بالكعبات قادمين عن العتمات مفرطين في الغدوات قادمين للجماعات. مقصود كعب الأحبار قرآنهم بين كافر به وفاجر يتأكل به، وفي حديث لأبي سعيد ثم يكون خلف يقرؤون القرآن لا يعد تراقيهم، وفي حديث آخر: وأما القرآن فيتعلمه المنافق فيجادل به المؤمنين، أما هو الواقع فهذه والله صفات غالب أهل زماننا. قول كعب الأحبار إني لا أجد صفة المنافقين في كتاب الله يقصد التوراة، وليس معنى هذا أن التوراة ليس كتاب الله، التوراة كتاب الله، لكن فيه الزيادات وفيه الناقص، لذلك ما في التوراة يعرض على القرآن والسنة، فما وجدنا له أصلا قبلناه رواية ومعنى ودراية، وما لم نجد له أصلا في كتاب الله عز وجل بل وجدنا ما يعرض على السنة رددناه ولم نقبل، وما لم نجد له رواية ولا معنى يقبله فهذه تروى وتحكى ولا يصدق ولا يكذب. نعم. ورحم الله ابن القيم حيث قال: الزاد أظهر الإسلام ومتابعة الرسل وأبطن الكفر ومعاداة الله ورسله، وهؤلاء هم المنافقون في النار. وذكر رحمه الله من صفاتهم ما ينطبق على غالب أهل هذا الزمان، فراجعه في كتاب طريق الهجرتين وباب السعادتين في الطبقة 15 لتبين لك أحوال الناس وما أخلوا به وضيعوه من تعاليم دينهم وسنة نبيه. الصحيح من أقوال أهل العلم أن الفرق بين المنافق والزنديق المنافقين بانغماسهم في الشهوات المحرمة وموالاتهم لأعداء الله ورسوله وتركهم الصلاة التي هي عمود الإسلام، والذين الظاهر الصوت يصل إليكم متأخر. أقول إن علامات الفرق بين الزندقة وبين النفاق أن النفاق هو إظهار الإسلام وإبطان الكفر عياذا بالله لأجل الحفاظ على الدين ولأجل الحفاظ على الدنيا ولأجل الحفاظ على النفس، المنافق. وأما الزنديق فهو الذي يظهر الإسلام، بل وربما يظهر الزهد، بل وربما يظهر الدين، بل وربما يظهر الدين والعلم ومقصوده إفساد الدين. نسأل الله السلامة والعافية. نعم. وهلاك الأكثرين بانغماسهم في الشهوات المحرمة وموالاتهم لأعداء الله ورسوله وتركهم الصلاة التي هي عمود الإسلام، والذين يصلون منهم يؤخرونها عن أوقاتها. وتأمل ذلك تجده عاما في القرى والأمصار والبوادي، إلا بقايا ممن رسخت في التوحيد عقائدهم واستنارت بالعلم قلوبهم وبصائرهم، وعن الشر يحذرون وبالأدلة يرشدون وعن الشر يحذرون وعن الشر يحذرون. نعم. وعن الشر يحذرون وبالأدلة يرشدون وعلى الأذى في الله يصبرون. نعم. وهذا مصداق قوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله، لكنهم قليل. هذه الطائفة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري وغيره هم لهم علامات. أول هذه العلامات أنهم متبعون للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قولا وفعلا واعتقادا، فما كان دينا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم هو دينهم. وثاني علامات هذه الطائفة أنهم بالحق منصورة، أي أدلتهم الكتاب والسنة والإجماع، لا يضرهم من خذلهم، لأن غيرهم الذين خذلوهم وإن كانوا معهم لا يضرهم، ولا من خالفهم، المخالفون لهم من أهل البدع سيختفون وينتهون، أما أهل السنة فإنهم باقون إلى قيام الساعة. نعم. وأنا وإن كنت لست من أهل هذا الشأن وقاصر العلم واللسان، لكن لما رأيت ما عم وطم من انقلاب الأكثرين عن دين الإسلام وموالاتهم لعبدة الأوثان وأعداء الشريعة من النصارى والملحدين والرافضة، حملتني الغيرة الدينية والشفقة الإنسانية أن أجمع بعض آيات قرآنية وأحاديث نبوية ومن كلام علماء السنة المقتدى بهم نبذة يسيرة في بيان تحريم مخالطة المشركين ووجوب البعد عنهم وحكم التولي والموالاة والسفر إلى بلادهم وما يجب على من اضطر إلى العمل مع الشركات الأجنبية لتكون تذكرة للمؤمنين وحجة على المعاندين، وسميتها الهدية الثمينة فيما يحفظ به المرء دينه. والله أسأل التوفيق وحسن النية وأن يدفع عنا وعن عموم المسلمين كل بلية وردية، إنه ولي ذلك والقادر عليه. يعني الشيخ رحمه الله مع جلالة قدره وعظيم علمه وتنوع فنونه رحمه الله، هذا من تواضعه رحمه الله. وأيضا هذه المسألة وهي مسألة تحريم مخالطة المشركين وتحريم السفر إلى بلادهم، هذه المسألة قد يقول البعض إنها مسألة فقهية، فلماذا الشيخ شدد فيها هذا التشدد؟ الجواب أن الشيخ رحمه الله لما رأى انغماس الناس في هذه المسألة الفقهية بناء على قول بعض الناس بالجواز، ترتب على ذلك مفاسد كثيرة وترتب على ذلك أضرارا عقدية، ولذلك ألف الشيخ رحمه الله هذه الرسالة. وهنا ينبغي أن نسأل أنفسنا سؤالا قبل أن نذكر ما ذكره الشيخ من الأدلة، هل الشريعة الإسلامية حرمت اتباع اليهود والنصارى، التشبه باليهود والنصارى، المساكنة مع اليهود والنصارى، المجاورة لديار اليهود والنصارى، حب الكفار، تولي الكفار؟ هذه المسائل التي جاءت في الشريعة بعضها عقدية وبعضها فقهية، لكن لا بد أن نعلم أن هذه المسائل كلها لأجل ولغاية عظيمة، وهي حفظ العقيدة، حفظ الديانة، حفظ الإسلام الحقيقي. فإن حفظ الإسلام الحقيقي لا يتم إلا بأمرين، أحدهما متعلق بالجانب الإسلامي وهو تعلم القرآن، تعلم السنة، العمل بالقرآن، العمل بالسنة. الثاني متعلق بالحماية، حماية هذا الذي هو القرآن والسنة، هذا العمل، هذا الإيمان، من ماذا؟ من الواردات. وما هي الواردات؟ الواردات إما من الكفار والمشركين اليهود والنصارى أو غيرهم، وإما الواردات من أهل البدع. وحينما نقول الواردات ينبغي أن ننتبه أن هذه الواردات على المجتمعات لا تبدأ مباشرة بزعزعة مسائل العقيدة، وإلا ما أحد يقبل منهم، لكن الأمر كما قال الله للمؤمنين يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، الخطاب للمؤمنين، ولا تتبعوا خطوات الشيطان، الخطاب للمؤمنين. فإنهم يبدأون خطوة خطوة، يبدأون بمسائل هي مسائل خلافية، بل ربما يبدأون بمسائل تجميلية، بمسائل تجمل في نظر الناظرين أخلاقهم، تحسن في نظر المتعاملين ما هم عليه من الرقي والحضارة وإلى آخره، ثم يبدأون ببث سمومهم عبر المسائل الخلافية فيحيون المسائل الشاذة، ثم بعد ذلك يحاولون إحياء مصطلحات حديثة في المجتمعات الإسلامية، لأننا فتحنا المجال وأصبح السقف البيت غير موجود، فالواردات كثيرة جدا حتى وصلت إلى النخاع، حتى نجد اليوم من يشكك في كتاب الله عز وجل من المستشرقين ومن أذنابهم ومن من ذهب إلى هناك ودرسوا في مدارسهم، ونجد منهم من يشكك في السنة، فصاروا يحيون الفرق الضالة المنحرفة التي كادت أن تندثر، فصاروا هم يحيون هذه الفرق الضالة المنحرفة. من الذي أحيا الفرقة الحلاجية وصار يثني على الحلاج غير المستشرقين؟ من الذي يثني على الخيام غير المستشرقين؟ من الذي يثني على كتب المنطق والفلسفة وصاروا يحيون هذه الكتب ويسمونها الكتب الفكرية التي حررت عقول البشرية؟ من غير هؤلاء المستشرقين؟ وأما علماء السنة وعلماء الحديث فلا تجد على لسان المستشرقين منهم كلمة تجاههم غير الذم والنبذ، عياذا بالله تبارك وتعالى. أقول يجب علينا أن ننتبه أن الحفاظ على الدين هو كما قال الله، الدين كما قال الله، ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة. وأنا أسألكم جميعا يا طلاب وطالبات العلم، هل يمكننا أن نحافظ على شجرة حتى تكون لها الثمار اليانعة والأوراق المظللة والرونق الجميل؟ هل يمكن أن نحافظ على هذه الشجرة إلا بأمرين، وهما التغذية والحماية؟ كذلك الدين في قلبك، الدين في بيتك، الدين في مجتمعك، الدين في الدولة، لا يمكن حمايتها إلا بالأمرين. الأول هو التغذية بالكتاب والسنة ونبذ وإبعاد الجهل، ترسيخ العقيدة، ترسيخ التوحيد، ترسيخ السنة، تعظيم السلف، تعظيم العلماء، ثم بعد ذلك الحماية. وأول هذه الحماية الحماية من الواردات، ولذلك الذي يذهب يكون حذرا، والذي يرجع ينقى. وأما الذي نراه اليوم مع الأسف في البعثات الدولية وفي الزيارات التجارية، كان المسلمون قبل يذهبون إلى مختلف البلدان حتى أوصلوا الإسلام إلى الشرق والغرب. من؟ التجار المسلمون بأخلاقهم وباستشعارهم أنهم حملة رسالة. أما اليوم فالتجار يذهبون، والذين يريدون الدنيا يذهبون ليتعلموا الدنيا، وليس عندهم شعور حمل الرسالة الإسلامية، وليس في نفوسهم عظمة الإسلام، فيرجعون وقد عبوا وحملوا أوزارا من زينة القوم، فصاروا يقذفونها على المسلمين وفي بيوتاتهم وبين مجتمعاتهم. فهذه الرسالة النافعة هي في بيان خطورة العمل في بلاد الكفار ومعهم دون حمل رسالة الإسلام ودون فهم رسالة الإسلام، وخطورة مساكنة بيوت المشركين وديارهم ومجتمعاتهم. فكم وكم ضيع الناس أبناءهم لما سكنوا في ديار الكفار لأجل الدنيا، ثم لما شابوا وكبروا صاروا يولولون ويصرخون ويقولون ذهب أبناؤنا. نقول لهؤلاء يداك أوكأتا وفوك نفخ. فنرجي إن شاء الله عز وجل بقية الرسالة إلى اللقاء القادم إن شاء الله في وقت يناسبكم جميعا، ولا مانع عندي أن يكون الأحد القادم في نفس التوقيت الساعة 7:15. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم وكتب لكم الأجر والثواب، وبإذن الله جل وعلا يكون موعدنا واللقاء بكم في الموعد الذي حددتم. بارك الله فيك إن شاء الله عز وجل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.